بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط الثالث عشر من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان وقفة مع سورة الحج وبيعة الرضوان. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. شرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تبقي فينا ولا معنا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا جئنا نريد ما عندك، فلا تحرمنا ما عندك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، وتعلم ضعفنا وحاجتنا، وأنت القوي وأنت الغني، فلا تردنا يا مولانا خائبين. واجعل هذا الاجتماع رحمة ومغفرة وتكفيرا لذنوبنا، ورفعة لدرجتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة في الله، هذا الدرس يلقى في مسجد الشربتلي بحي الربوة بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 27 من شهر محرم عام 1419 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأسكر. استعراض هذا الحدث وتلك الاتفاقية التي غيرت مجرى التاريخ والتي كان لها أثر على الإنسانية، أود أن أقف وقفة قصيرة عند الآيات التي قرأها علينا الإمام في الصلاة في الركعة الأولى، وهي من سورة الحج والمتعلقة بالبعث. وقضية البعث أيها الإخوة من أبرز قضايا العقيدة ومن أهم أصول الإسلام، بل هي ركن من أركان الإيمان. في حديث جبريل المشهور في الصحيحين أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، فهو ركن من أركان الإيمان. وعقدة العقد ومشكلة المشاكل عند الإنسان هو قضية الإيمان بالبعث، إذ أنه صعب على العقول القصيرة والأنظار الباهتة أن تؤمن بأن الله يعيد الإنسان بعد أن يكون عظاما ورفاتا. وجاء الخلل من أنهم قاسوا قدرة الله على قدرتهم، فلما رأوا أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ظنوا أن الله سبحانه وتعالى مثلهم عاجز، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي خلق في البداية ولم يعجز أليس قادر على الإعادة؟ الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم أليس قادر على خلق الإنسان الضعيف؟ الله يقول في القرآن الكريم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كيف تستبعدون أن الله يخلق الإنسان ويعيده وأنتم ترون الله يخلق السماوات والأرض؟ ويقول عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلق الناس كلهم ولا بعث الناس كلهم منذ آدم إلى آخر مخلوق إلا كنفس واحدة. إنما أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إن كان صعب عليكم لأنكم ما تستطيعون تخلقون ذباب، ذبابه أحقر مخلوق، لو اجتمعت البشرية من أولها إلى آخرها بجميع إمكانياتها وبجميع مصانعها ومعاملها وأبحاثها على أن تخلق ذباب ما تخلق ذباب. وإذا سرق الذباب منهم شيء ما يستطيعون يأخذون منه. ليش؟ يقول أهل العلم إن الذباب هو الحشرة الوحيدة التي ليس لها معدة، جميع الحشرات لها معدات تأخذ وتهضم المعدة وتحول إلى أجزاء الجسد، إلا الذباب يأخذ الطعام ويحلله، يضع عليه إفراز كيماوي فيتحلل في فمه ويذهب إلى الدم طوالي، بحيث لو أراد أحد أن يأخذ هذا الطعام منه ما عاد يلقاه، يلقاه قد تغير بدو شكل ثاني. وهذا معنى قول الله عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. من الطالب؟ الإنسان. ومن المطلوب؟ الذباب. أجل، من الغالب الآن؟ الطالب ولا المطلوب؟ الغالب المطلوب، الذباب، لأنه أخذ وجاء الطالب وهو الإنسان ليسترد، فهل قدر على الاسترداد؟ لا. أجل قدرتك ما تأخذ شيء من ذباب ولا تخلق ذباب، ثم تريد أن تقيس قوة الله بقوتك وقدرة الله على قدرتك، فإذا رأيت أنك عاجز عن خلق ذباب تقول: أجل كيف يخلق الله الإنسان؟ لا إله إلا الله. جاء رجل من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم قد رم وتفتت، ففته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص من صناديد قريش. قال: أتزعم يا محمد أن الله يعيدنا بعد أن نكون عظام الرفاتة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويدخلك الله النار. وهذا من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل ما أسلم، مات كافر، وما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الإجابة إلا عن وحي وعن علم الله أنه سيدخل النار. ونزل جبريل بعد هذه الكلمة بآخر سورة ياسين، يقول عز وجل: وضرب لنا مثلا، يعني بالعظم، ونسي خلقه، نسي العظم الذي يشل العظم، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تستبعد أن الله يعيدك بعد ما كنت إنسان، ولا تستبعد أن الله خلقك من لا شيء. الآن البداء أم الإعادة يعني أهون؟ الإعادة أهون. بداية الشيء صعبة، لما تصنع سيارة صعب، لكن لما تفككها ثم يطلب منك أن تعيدها سهل. فالله خلق الإنسان أصلا من لا شيء، فإذا مات ورم وتفتت فالله قادر على أن يعيده بعد أن كان شيئا، وإن كان قضية أسهل وأصعب عند الإنسان، أما عند الله ما عنده أصعب ولا أسهل. ما عند الله شيء يعجزه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. خلق السماوات والأرض ثم قال لها: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ما أحد يعصي الله سبحانه وتعالى إلا الفاجر الذي يخرج عن معصية طاعة الله، ولا الكون كله بأكمله وبكل ما فيه من أجرام ومن كواكب ومن مخلوقات كلها تسير في طاعة الله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلا الإنسان. إذا فجر طبعا الإنسان الشاكر الطيب الصالح هذا يجعله الله سبحانه وتعالى سيد الكائنات، والفاجر يجعله الله أسوأ المخلوقات والعياذ بالله. ففي هذه الآية التي قرأها علينا الشيخ في الصلاة يلفت الله أنظار الناس إلى قضية الخلق التي تتم بين أيدينا الآن وأمام أعيننا وأبصارنا في كل يوم، ويقول: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، إن كان عندكم شك في البعث، فانظروا إلى عملية الخلق تتم أمامكم الآن. فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه قضية الخلق. بدأت بالتراب وانتهت بالشيخوخة. تتم الآن هذه المراحل أمام أعيننا، ونرى الرجل يتزوج وتحمل امرأته وتجلس 9 أشهر، والجنين يكون ويخلق في ظلمات 3 عبر مراحل وأطوار، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة. بعد المضغة تتحول هذه إلى عظام، يكسو الله العظام لحم، ينشئه الله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يشق فيه السمع والبصر، ويوجد فيه الهيكل، ويوجد له الأجهزة، جهاز سمعي، جهاز بصري، جهاز تنفسي، جهاز هضمي، جهاز تناسلي، جهاز هيكل عظمي، أجهزة ما يعلمها إلا الله. في كل مخلوق الله يخلق هذه الأجهزة. وبعدين يتنسم الإنسان في بطن أمه من غير أنفه ومن غير رئته، ويأكل من غير فمه ومن غير معدته عن طريق حبل السرة، ماسورة صغيرة مربوطة من بطن أمه إلى بطنه، فيها هواء وفيها ماء وفيها طعام. الآن لو خلوك في قارورة لمدة 1 دقيقة تموت تنخنق، وهذا له 5 شهور في بطن أمه حي منخنق. من الذي يرعاه في تلك اللحظات؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. من يغذيك أنت هناك؟ بعض الناس إذا خلق قال خلاص قامت القيامة، الآن الرزق انقطع، سبحان الله، رزقك على نفسك. الله يقول ورزقكم في السماء وما توعدون، ثم يقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. رزقك في ظلمات البطن وظلمات الرحم وظلمات البشيمة، وبعدين أتى بك إلى الدنيا وقطع الناس رزقك. الآن أول عمل تعمله القابلة والممرضة إذا خرج الجنين تقطع سره، تقطع رزقه. ولكن هل ينقطع رزقه؟ لا، يأتي الرزق من طريق ثاني، يتحول الرزق إلى الثدي. وبينما تجد الأم وثديها مثل الإسفنجة، ما في شيء، لكن ما إن يضع الطفل فمه على حلمة ثديها حتى تعطف عليه وتحن عليه وتشفق عليه، ويترجم هذا العطف وهذا الحنان وهذه الشفقة في أن يدر اللبن من بين اللم، من الدم، من العروق، من المناطق التي ما فيها لبن أصلا يأتي لبن، بعدين على أحسن وضع، لا هو حار ولا بارد، ولا هو حامض ولا حاري، فيه جميع الأشياء التي يتطلبها الإنسان. ولهذا ليس الحليب الصناعي هذا بديلا عن الحليب الطبيعي. الحليب المصنع في القوارير هذه هذا حليب بهائم أصلا من البقر، وانت إنسان ما انت بقرة، فيجب أنك تشرب وتخلي زوجتك ترضع ولدك. لكن بعضهم لا، من يوم يجي ولد يقول يلا أعطى حليب البقرة، نعم، فيطلع الولد أخوه الحسين وخاله الثور، وتبدأ العلاقة بينه وبين أمه علاقة يعني بسيطة جدا. ولا تجد أكثر الناس الآن عاق بأمه، والأم ما تشفق على ليه؟ لأنها ما أرضعته ولا رضع منها، علاقة بادية بحتة. لا، الرضاع الطبيعي هذا له علاقة في البر، وله علاقة في الصحة، وله علاقة في الحنان. الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لكن ليش النساء ما يرضعن؟ بعض النساء تقول ما فيها حليب، ليش؟ بينما النساء الأولات كان حليبهم موجود رغم أن أكلهم قليل وعملهم كثير. المرأة في الماضي كانت تعمل في الخلاء والدار ولا تأكل إلا قليل، ومع هذا تجد البركة في ثديها يثر لبن. والآن المرأة جالسة في البيت الحين ما تسوي شيء وما فيها قطرة حليب، ليش؟ ذهبت البركات لما ذهب الخير والدين والإيمان من كثير من الناس. وبعض النساء نفسها تقول ما أبغى أرضع، ليش؟ قالت أريد أن أحافظ على رشاقتي، فتحافظ على رشاقتها بعدم إرضاع ابنها، فيترتب على هذا مرض يسمونه سرطان الثدي. سرطان الثدي يخبرني أحد الأطباء المختصين يقول سببه الرئيسي عدم الرضاع، أن الخلايا الموجودة داخل الثدي يحصل فيها يعني تغير عن طريق عدم إخراج اللبن، فالمرأة تخليه يجلس فيحصل فيه انعكاسات مع الزمن، يحصل سرطان الثدي، وليس له دواء هذا إلا الاستئصال. فإذا استئصل زانت الرشاقة. لا، الرشاقة في أن تقومين بخدمة زوجك وأولادك في بيتك وتعملين على حركة في البيت، إن قيام المرأة بواجب الزوجية وخدمة الزوج نوع من الرشاقة والرياضة. لكن تعطيلها لنفسها عن هذا الدور واستقدامها للخادمة مع بقائها تأكل من الأطعمة يجعلها تسمن وتصاب بالسكري وبالجلطة وبالسمنة وبالأمراض الخطيرة، وكان بإمكانها أن تتخلص من هذا كله بحركتها الخفيفة داخل بيتها، لا سيما بعد توفر الإمكانيات وكثرة الآلات، وأصبحت المرأة فقط مجرد يعني مشرفة في المسألة، يعني تضغط أزرار زر على هذا وزر على هذا، بينما قدام كانت المرأة تقوم بكل شيء، ومع هذا تجدها متعافية وسليمة وما عندها أمراض وتحمل وتلد وترضع بسهولة والحمد لله. فالشاهد في الموضوع أن الله سبحانه وتعالى حينما قطع الناس الرزق عن الوليد يأتي الرزق من الثدي، ثم تستمر ملاحقة الإنسان لهذا الولد، فإذا غلق سنة سنة ونص حملت أمه، أي نعم قطعوا رزقه برضه من ثديها، قاموا قالوا افطموه. ليش تفطمونه؟ قالوا خلاص قد هو رجال، خلاص ما عاد يفطم، أتعبني تقول والله ما عاد بهذلني، فيفطمونه. الفطام فيه فطام شرعي وفيه فطام شركي. فالفطام الشرعي أن تضع الأم على ثديها مر أو صبر أو قطران أو أي شيء يعني يكره الولد مثل الولد، فيأتي الساحر ويدعو بعض الجن فيقفون على الثدي، فإذا جاء الولد مسكين يبغى يرضع أبدوا صورتهم في وجهه فيكره الثدي، وهم يقولون الله أكبر عليه، والله من يوم أنه قرأ عليه ما عاد عرض على السيس. طبعا كيف يعرض على السيس؟ قدوا يشوف العفريت قاعد عليه والجني والعياذ بالله، فيفطمونه على الشرك بالله، وهذا شر ما يمكن أن يفعل، ما يجوز أبدا، بل على المسلمة والمسلم أن يبرأ إلى الله من هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا قطعوا رزقه من الثدي ما قطع رزقه من عنده سبحانه وتعالى، ينبت لك الأسنان وتبدأ تمضغ الطعام وتبدأ بعد ذلك تشب وتكبر إلى أن تبلغ مبلغ الرجال. أفتظن أن الذي خلقك ورعاك ورزقك في حالات الضعف يتخلى عنك في حالة القوة؟ لا والله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعد ذلك يقول عز وجل ذلك بأن الله هو الحق. بعد هذا الرحلة في مراحل تكون الجنين يقرر الله عز وجل النتيجة من سياق هذه الآيات، خمسة نتائج: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه نتيجة ذكر سلسلة الخلق المتحققة في كون الإنسان بدأ نطفة وانتهى إنسانا ثم مات وغادر الحياة. ليش؟ ليبعث من جديد. ليه؟ لأن الله هو الحق، والحق لا يمكن أن يترك العدل في سلوك المكلفين. نرى العدل قائم في كل شيء إلا في سلوك الناس، نجد الإنسان الطيب البر التقي المؤمن المصلي، لكن ما وجد على هذا الطيب شيئا في الدنيا، تجده مريض، تجده فقير، تجده في وضع تعبان، أي نعم. ونجد آخر شقي خبيث زاني خمار، ربما يكون كافر، ومع هذا الدنيا كلها في قبضته وفي يعني طوعه ومسخرة له. وبعدين مات هذا ومات هذا، أفتنتهي المسألة؟ لا، ذلك بأن الله هو الحق. لابد من يوم ثاني يأخذ هذا المحسن جزاءه ويأخذ هذا المسيء عقوبته. ولهذا يقول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فلا بد من بعث من أجل إقامة الحق وتحقيق العدل في سلوك الناس. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا، مستحيل هذا أن يكون. فالعقل والشرع يفرض أنه لا بد من البعث، وإذا آمن الإنسان بالبعث أيها الإخوة استقام خطوه في درب الحياة، وكل أحد شوفه يشذ عن الطريق اعرف ان عنده ضعف في الايمان بالبعث، الإمام البعث هو اللي يضبط مسارك، هو اللي يجعل لك ترصيص بحيث ما ترج. ليش؟ لأنك مؤمن إن كل رجة عليها علقة في النار، ما تطالع في الحرام. ليه؟ لأن من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. متى؟ بعد البعث. ما تسمع الحرام. ليه؟ لأن من استمع إلى مغن أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. متى؟ بعد البعث. ما تسرق الحرام، لأن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، هذا إذا كان يمين، لقي الله وهو عليه غضبان. متى؟ بعد البعث. ما تسفك دم حرام. لماذا؟ لأن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. متى هذا؟ بعد البعث. ما يزني. ليش؟ ولا الزنا شهوة وموجودة في كل إنسان، لكن المؤمن ما يفعل حتى لو دعي. لماذا؟ لأنه يعرف أنه ما من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. وما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. ذولاك اللي نايمين عن صلاة الفجر اللي ما يصلون ولا يطبونها ملغية في برنامجهم. قال عز وجل فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يقولون انتظروننا عشان نلحق نوركم. وقيل في التفسير انظرونا يعني طالعوا فينا علشان تنعكس أنواركم علينا فنرى الطريق. فيقال: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقال لهم ارجعوا وراء دوروا لكم في الدنيا، والدنيا قد انتهت. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فليش ما تصلي الفجر في المسجد؟ ما الذي يمنعك إلا ضعف الإيمان؟ لو صدر أمر الآن من صلى الفجر في جماعة فله 100 ريال، إيش رأيكم؟ هل يبقى أحد ما يصلي في المسجد؟ والله تنتهي الأعذار كلها، حتى المرضانين يجون يصلون. يقول لعواله شلوني يا عيالي، تكفى 100 ريال والله فيها خير، إن شاء الله أني متعافي وفيها بركة. والنساء يطالبون يقولون كيف نصلي في البيوت؟ ما لنا حق؟ ما يعني أين المساواة؟ سووا مساجد ثانية. وهل يجي أحد يخلي أولاده في المسجد في البيت؟ ولا يأخذهم قدامه بالعصا؟ وإذا قيل أن التسليم سيكون من الصف الأول، والله يضاربون على الصف الأول وانت عينهم من بعد العشاء قدهم رقود في المسجد. قال ليش؟ قال أبغى استلم الأول وامشي. يرقود في المسجد علشان 100 ريال. ليش؟ لأنه آمن بقيمة 100 ريال. 100 ريال لها قيمة شرائية، 100 في 30 يوم كم تصير؟ 3000 ريال. لكن جنة عرضها السماوات والأرض نور، لقي الله بنور ساطع يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذه ما يجي لها إلا من آمن بها، اللي آمن بالبعث. الذكر الآن، ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم عمل شرع على وجه الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في السنن يعني يعظمه شيخ الإسلام ابن تيمية: ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تضربوا عدوكم تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: كثرة ذكر الله عز وجل. لكن أين الناس الذاكرين اليوم؟ السلف يقول، أحد السلف يقول: لو رأيناهم لقلنا هؤلاء مجانين من كثرة الذكر، ولو رأونا لقالوا هؤلاء شياطين من قلة الذكر. ما في أحد يذكر الله، وإذا في واحد يذكر الله قال: إيش بالرجال، والله نقول خبل، والله ما نيام قاعد من غير سبحان الله سبحان الله، الرجال قد في عقله قد في شيء. ليه؟ لأنه يذكر الله. أما ذاك اللي يغني هذا فنان وذوق، لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الجنة قيعان طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لو قيل للناس من سبح الله بكل تسبيحة الريال وبكل تحميدة الريال وبكل تكبيرة الريال وبكل تهليلة الريال، وعلقوا مع كل واحد مسجل وآخر النهار نفتح المسجد. يلا تبغى فلوس سبح. هل يشتغل الناس بغير التسبيح؟ والله ما يشتغلون إلا بالتسبيح. حتى لو تقول له السلام عليكم قال عليكم السلام سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مرة. ليش؟ علشان آخر النهار يستلم. ولو قيل للناس شوفوا أي واحد يلعن أو يسب أو يشتم أو يتكلم بكلمة غير صحيحة عليها ضربة. وهذا المسجل من يتكلم كلام بطال؟ أنا عارف أن في ضربة عليها. هذا نفس الشيء. الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل آمنا بهذا وأن هذا الكلام سيكون بعد البعث؟ إذا آمنا ظهر الإيمان في ألسنتنا بحيث لا نفتر من ذكر الله ولا نتكلم بما يسخط الله. إذا كان الإيمان صوري بما بعد الموت فتجد اللسان يهري بما لا يدري. هذه أيها الإخوة وقفة بسيطة عند هذه الآية الكريمة التي لها أثر عظيم إذا تحققت في قلوبنا انعكست على تصرفاتنا وعلى جوارحنا وعلى أعمالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا حتى نستفيد من كلام الله ونعمل بما فيه. في الدروس الماضية أخذنا خبر الإسراء والمعراج وأنه وقع بالسنة العاشرة. وفي السنة الحادية عشرة للبعثة أي بعد الإسراء والمعراج بسنة واحدة وفي موسم الحج وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة تحولت إلى شجرات باسقات آتت أكلها كل حين بإذن ربها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمته أنه يستغل أماكن التجمعات العامة للناس، وكان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل ويذهب إلى منتديات العرب كما ذكرنا أنه كان يذهب إلى سوق عكاظ وسوق ذي المجاز في الطائف. وفي مرة من المرات مر صلى الله عليه وسلم في أيام الحج بعقبة منى، العقبة الذي موجودة اللي الآن مكان الجمرة الكبيرة، فسمع أصوات رجال يتكلمون في الليل وكان معه عمر وأبو بكر، فعمدهم توجه إليهم وكانوا ستة رجال من يثرب من المدينة وكلهم من الخزرج، وهم أسعد ابن زرارة وعوف ابن الحارث ورافع ابن مالك وقطبة ابن عامر وعقبة ابن عامر وجابر ابن عبد الله، وكانوا من سادات قومهم. وسمعوا هم في الماضي من حلفائهم اليهود، لأن اليهود في مكة في المدينة، خبر أن نبيا من الأنبياء سيبعث في هذا الزمان، وكان اليهود يتوقعون أن يكون منهم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما ذكر الله عز وجل. يقول الله فلما جاءهم ما عرفوا إيش كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكانوا يقولون لأهل المدينة سيخرج النبي وسنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. يقولون إنه بيجي النبي منا ونقتلكم، لأن سلسلة الأنبياء كلهم في بني إسرائيل. بعدما يعني الرسالة كانت في إبراهيم ثم في ولده إسحاق ثم في ولده يعقوب ثم في سلسلة الأسباط إلى أن بعث الله عيسى، ثم بعد ذلك نقل الله عز وجل الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل ابن إبراهيم. فحسد اليهود العرب على هذا الفضل وهذا التكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم لحق الستة نفر ثم قال لهم من أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال من أحلاف اليهود يعني حلفاؤكم؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم شيئا من القرآن، فقال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم إنه النبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه، فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا تلك الليلة. هذه أول بذرة، ستة نفر. شوفوا كيف التاريخ وكيف الهداية وكيف ينصر الله الدين، بذرة عظيمة، ستة رجال بس. وكانوا من عقلاء العرب، وقد انهكتهم الحروب الأهلية التي كانت بينهم، فأملوا وأملوا أن تكون هذه الدعوة سببا لوضع الحرب التي كانت تنشب بينهم، وقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعك الله يجمعهم الله عز وجل بك، فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم لما رجع هؤلاء الست نفر إلى المدينة حملوا معهم رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما في إسلام كبير، إنما في خبر إنه في رسول، من الناس من يسلم ومن الناس من يتوقف وينتظر. وفي موسم الحج الذي يليه حضر لأداء المناسك 70 رجلا من أهل المدينة مسلمين، إذ مع الستة 70 رجل جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين. وقد تساءل هؤلاء المسلمون وهم لا يزالوا في يثرب، حتى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة وهو خائف؟ فلما قدموا مكة وأدوا مناسك الحج جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة، يعني عقبة منى، وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة، ولنترك الآن أحد الموجودين وهو كعب بن مالك الأنصاري، كان من ضمن 70 يحكي لنا خبر الاتفاقية. يقول رضي الله عنه: خرجنا إلى الحج وواعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقبة، وكانت الليلة التي وعدنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بموعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد شهادة الحق وحضر معنا العقبة. هذا الرجل قتل في غزوة بدر، عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا عبد الله بن حرام، كلمه مواجهة، فقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أرجع فأقتل فيك ثانية. قال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، رضي الله عنه وأرضاه. يقول كعب راوي القصة، والقصة في ابن هشام، يقول: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالهم، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا لموعد النبي صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطا مستخفين، القطا الحمام إذا مشى يمشي بشويش، يقول: فخرجنا كل واحد لحالة نتسلل تسلل القطا مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، واحدة اسمها نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وارضاها أم عمارة وهي من بني مازن، وثاني اسمها أسماء بنت عمرو من بني سلمة رضي الله عنه الجميع. قال كعب: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا وأقبل علينا ومعه عمه العباس، وهو يومئذ على دين قومه. العباس ما أسلم ذيك الأيام لأنه ما أسلم لعام الفتح، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه حتى يستوثق له من باب العصبية والحمية. وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبراء التحالف، وكان أول المتكلمين العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر الخزرج، وكان العرب يسمون الأنصار خزرجها وأوسها، يسمونهم خزرج من باب التغليب لأن الخزرج أكثر من الأوس. قال: قد علمتم أن محمدا منا حيث كان، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. شوفوا كيف الكلام، يقول: منعناه ممن هو على مثل رأينا، يعني رأي العباس، العباس فيه عدم التصديق، ما كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما أسلم. ولكنه في عز في قومه وفي منعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحاق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فدعوه من الآن، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب بن مالك: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، يعني اشترط. وهذا الجواب يدل على وعي، وعلى أنهم كانوا في عزم وفي تصميم وفي شجاعة وفي إيمان وإخلاص. ثم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بنود البيعة، وكانت البنود تحتوي على الآتي: أولا، على السمع والطاعة في المنشط والمكره. ثانيا، على النفقة في سبيل الله في العسر واليسر. ثالثا، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا، على أن يقوموا لله لا تأخذهم في الله لومة لائم. خمسة، على أن ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبنائهم، ولهم إن وفوا بهذه الشروط الجنة. هذا الثمن، لأن بعد ما غلق الاتفاقية قالوا: يا رسول الله إيش لنا على هذا؟ قال: لكم الجنة. فكفوا أيديهم، قالوا: لا نقيل ولا نستقي. يقول: خلاص ما نقبل نحن نفك هذه البيعة، رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قام البراء بن معرور، واحد منهم من الصحابة، قال: يا رسول الله ابسط يدك، هو الذي بعثك بالحق نبيا، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. الأزر يكنى به عن العورة، إن نمنعك مما نمنع منه عوراتنا. فبايعنا يا رسول الله، فوالله إنا لأبناء الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. الحلقة حلقة السلاح، أن السيوف فيها حلق، والرماح فيها حلق، والدروع فيها حلق، وهذه التي الدروق، هذه التي الدرقة اللي يردون بها السيف فيها حلقات. يقول: نحن أهلها ونحن أصحاب الحرب، ورثناها كابرا عن كابر. وفعلا معروف ومشهود للأنصار أنهم كانوا من أشاوس العرب ومن أبطال العرب، ما يعرفون الرجوع أبدا، حتى قالوا في يوم بدر، يقول: والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تأخر منا رجل، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فاعترض القول، وهو يتكلم البراء بن معرور، اعترضه أبو الهيثم وهو من السبعين، ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني بيننا وبين اليهود حبال، يعني مواثيق، وإنا قاطعها من أجلك. يقول: بنقطعها معهم. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعونا؟ يقول: نصر الله الدين، ترجع إلى مكة وتخلينا في المدينة لليهود؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وهذا السر الذي يقول العلماء أنه سبب عودة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد الفتح، لأن الناس العلماء لهم كلام طويل في المفاضلة بين مكة والمدينة، ما هو الأفضل، مكة أم المدينة؟ للعلماء كثير. الذين استوطنوا مكة قالوا مكة أفضل، وأوردوا أدلة، والذين استوطنوا المدينة قالوا المدينة أفضل وأوردوا أدلة، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن مكة أفضل بنص الأحاديث. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يخرج أيام الهجرة، يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت أبدا. قال العلماء: طيب أجل بعد الفتح، بعد ما فتح مكة خلاص أصبح الأمر، مكة دخلت في الإسلام كلها، ليه ما جلس؟ قالوا: منعه من الجلوس العهد الذي بينه وبين الأنصار، فإنه قال لهم: الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سلمتم. فرجع واستقر في المدينة، لا لأن المدينة أفضل، ولكن للعهد الذي سبق منه. ولهذا لما قسم صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، أعطى قبائل العرب يتألفهم ولم يعط الأنصار، وكلهم إلى دينهم لأنهم مؤمنين، والمال لعاعة، وفي ناس معلقين بالمال فأعطاهم، أما اللي إيمانهم قوي ما يحتاج إلى مال، لكن الشيطان سار في قلوب الأنصار كبشر، ما هم ملائكة، بشر، وكانوا في فقر وفي حاجة. فبدأت تدور قالة بينهم، وجد قومه، وجد جماعته، أعطى ربعه، ما أعطانا شيء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمقالة دعا سعد بن معاذ رئيسهم، قال له: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال: هو ما سمعت يا رسول الله، صدق اللي بلغك هو صحيح. قال: اجمع للأنصار. فجمع الأنصار كلهم في حديقة بستان، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متحاربين فجمعكم الله بي؟ فكانوا يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. قال: والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، جئتنا مطرودا فآويناك، وجئتنا ضعيفا ومحاربا فنصرناك. قالوا: الله ورسوله أمن. ثم قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في قلوبكم فعل عاعة أعطيتها ناسا أتألفهم في دين الله؟ أما أنتم فقد وكلتكم إلى دينكم، أما ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ والله لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. الناس شعار، والناس دثار، والأنصار شعار. الناس دثار يعني البطانية، والأنصار شعار يعني الشرشف اللي تحت، يعني ألصق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار. ثم يقول: حتى بكوا واخضلت لحاهم بالبكاء، قالوا: رضينا بقسمة الله ورسوله، رضينا بقسمة الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بعد أن تمت البيعة وشروطها وأجمعوا على الشروع في عقدها والمبايعة عليها، قام رجلان من الذين أسلموا أول من الستة اللي قبل سنة ليؤكدا لقومهم خطورة المسألة حتى لا يبايعوا إلا على جلية من الأمر. فلما اجتمعوا للبيعة قام العباس بن عبادة وقال: يا معشر الأنصار، أتدرون على ما تبايعون الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، فهو الله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فوالله إنه خير الدنيا والآخرة. قالوا: إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال: الجنة. قالوا: أبسط يدك. فبسط يده فبايعوه. ثم قام أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، أصغرهم سنا، قال: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن أخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أن تصبرون فخذوه وأجركم على الله، وإما أنكم تخافون فذروه فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: دعه، فإنا قد أسلمنا وإنا قد آمنا به. وبعد إقرار بنود البيعة وبعد هذا التأكيد بدأ عقد البيعة بالمصافحة، وقالوا: يا سعد، يا أسعد، وهو يتكلم، أمط عنا يدك، يقول: ابعد يدك، خلاص لا تكلم، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. وحينئذ عرف أسعد أنهم قد استعدوا للتضحية وتأكد من ذلك. ثم بدأت البيعة العامة، فقام الرجال رجلا رجلا يأخذون البيعة ويعطيهم على ذلك الجنة، أما النساء فقد بايعوا من غير مصافحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة أجنبية قط، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يتأسى به المسلم في أن لا يمد يده على امرأة لا تحل له. وبعد أن انتهت البيعة طلب النبي صلى الله عليه وسلم، طلب زعيم أو نقيب يسمونه في العرب كفيل، من أجل يكفل، لأن هذا لا واجد من يمسك منهم، فطلب منهم 12 نقيبا، يعني كفلاء وزعماء على قومهم في الالتزام ببنود هذه البيعة. فتم اختيار 12 نقيب، 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهم الذين من الخزرج أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام أكثرهم شهداء، وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. أما من الأوس فهم أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر. ولما تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين عن قومهم، قال لهم: أنتم على قومكم فيما تعاهدنا عليه كفلاء، ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: النعم. فوافقوا على هذه الكفالة. في هذه اللحظة وهم في الليل يبنون الاتفاقية، اكتشف أمرهم شيطان من شياطين الجن كان موجود في الموقع، وصاح يقول: لما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض، اكتشف أحد الشياطين، حيث جاء هذا الاكتشاف في اللحظة الأخيرة ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش بهذا الخبر، قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ صوت له: يا أهل الأخاشب، وفي رواية ابن هشام: يا أهل الجباجب. والأخاشب والجباجب يعني المنازل، فإنهم كانوا ينزلون في الجب يعني في الكهوف، وكان بعضهم ينزل في الجبال، والجبال تسمى أخاشب، الأخشبين يعني الجبلين العظيمين. فيقول: يا أهل الأخاشب، هل لكم من محمد والصباه قد اجتمعوا على حربكم؟ يقول: إن محمد والصباه، الصباه يعني من آمن، كانوا يسمونهم صابئة يعني صبأوا عن الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، يعني شيطان العقبة الموجود، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك، يهدده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. وعند سماع صوت هذا الشيطان قال العباس ابن عبادة لما سمع الصوت: يا رسول الله، إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا، طوالي مستعدين لتنفيذ الاتفاقية من نفس الليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. لما قرع الخبر آذان قريش في الصباح حصلت فيهم ضجة وأثارت القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها الخطيرة بالنسبة لأنفسهم ولأموالهم، فإنهم يعرفون أن الخزرج والأوس على طريق قوافلهم إلى الشام، فيخافون على أموالهم، وأيضا يعرفون مقدار الشجاعة والقوة والبأس الذي يتمتع به هؤلاء الرجال، فخافوا على أنفسهم. ولهذا ما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة ومن أكابر مجرميها إلى معسكر يثرب، المكان اللي يخيم فيه أهل المدينة، ليقدمون الاحتجاج الشديد على هذه المعاهدة. فقال قائلهم: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا تستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. يقول: ما نبغى نحاربكم، أنتم صدقاننا وأنتم بيننا وبينكم. أي نعم، طبعا أهل يثرب ما هم كلهم اللي بايعوا، أهل يثرب كانوا بالآلاف، وما بايع إلا 70 فقط. فقام المشركون اللي ما دروا بالخبر وهم لا يعرفون شيئا عن البيعة، ولأنها تمت في سرية تامة وفي ظلام الليل، خرجوا المؤمنون خرجوا في ظلام الليل وعادوا في ظلام الليل، والمشركين نائمين ما يدرون عن شيء. فقام المشركون وجعلوا يحلفون: ما كان من شيء وما علمنا شيء، حتى أتوا عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهو زعيم من زعمائهم، كانوا ينظمون الغرز من أجل تتويجه، يجعلونه يعني ملكا على الأوس والخزرج، فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي دون أن يخبروني، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يستأذنونني، فكيف وأنا معهم. يقول: ما هو معقول أنهم يسوون هذا الأمر إلا برأيي، لو أنا في المدينة رجعوا إلي، فكيف وأنا معهم يسوون أنا موجود؟ أما المسلمون فجعل بعضهم ينظر إلى بعض وقد لاذوا بالصمت ما قالوا شيء، وذولا الكفار يحلفون ما صار شيء، والمؤمنون ساكتين ولم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات. ثم مال زعماء قريش إلى تصديق المشركين ورجعوا خائبين لما سمعوا المواثيق والكلام المؤكد من المشركين إن ما حصل شيء، صدقوهم ورجعوا. طبعا هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وصاحب الفتنة في قضية الإفك، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو أن الصحابة كانوا في غزوة وبينما كانوا مقيلين تحت الشجر جاء اثنين، واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين يستقون الماء من البير فاختصموا، فقام الأنصاري قال يا للأنصار، قال المهاجري يا للمهاجرين، فتفازعوا ودبت الفتنة. فقال عبد الله بن أبي والله ما مثلنا ومثلهم، يعني المهاجرين، إلا مثل سم من كلبك يأكلك. يقول جونا وهم ضعوف والآن سمنوا وقدهم تعاب وقدهم الآن يتفازعون علينا، لكن يقول هو لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، ويقول كذا لنفسه، منها الأذل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمعه واحد من الصحابة زيد بن أرقم لما سمع الكلام رجع وراح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يقول عبد الله ونا يعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ونادى في الناس أنه رحيل علشان تموت الفتنة، وسيد بن حضير كان جالس من الأنصار قال يا رسول الله يمكن الغلام خانته أذنه، يمكن ما هو الكلام صحيح. فنزل القرآن، نزل القرآن تصديقا لكلام زيد، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فشد صلى الله عليه وسلم أذنه وقال أذن صدقها القرآن من فوق سبع سماوات، ثم نادى بالرحيل وتحرك الجيش. سمع عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول وكان مؤمنا، هذا كان منافق يظهر الإيمان لكن من داخل كافر، فجاء إلى النبي وقال يا رسول الله إن عبد الله، ما قال إن أبي، قد قال ما قال، فإن كنت آمرا أحد أن يقتله فدعني آتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر أحدا بقتله فأرى قاتل أبي فتدركني الحمية فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر. فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل نحسن إليه ونترفق به، ولم يأمر بقتله صلى الله عليه وسلم. وسار الجيش حتى دخلوا المدينة، ولما دخلوا المدينة وقف على باب المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي والسيف في يده حتى مر أبوه، ولما مر وقفه قال والله ما تدخل حتى يأذن لك محمد صلى الله عليه وسلم. فراحوا إلى الرسول قال أذنوا له، قال والله ما تدخل حتى تقول أنت الذليل ورسول الله هو العزيز. فقال أنا الذليل ورسول الله هو العزيز. شوفوا قوة الإيمان يا أخواني كيف تفرق بين الأب وولده. فدخل، وطبعا هذا الرجل مات على النفاق حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في جبته وصلى عليه، ولكن الله نهى بعدها قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم، لأنه مات على النفاق والعياذ بالله، وتوعده الله بالنار لأنه هو الذي تولى كبر قضية الإفك. قال عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا من؟ عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبر الإفك. وقضية الإفك إن شاء الله قضية تحتاج منا إلى درس كامل سوف نأتي عليها إن شاء الله في أحداث السيرة العطرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عاد زعماء مكة من عند اليثربيين على شبه يقين من أن الخبر غير صحيح، ولكنهم لا زالوا يتتبعونه ويتأكدون منه ويكثرون في البحث والتدقيق حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح وأن البيعة قد تمت، ولكن بعد أن نفر الحجاج وعاد القوم إلى رحالهم فأسرعوا في مطاردة اليثربيين وبثوا الرجال على الخيول والفرسان من أجل مطاردة من بقي من أهل يثرب، ولكن بعد فوات الأوان إلا أنهم تمكنوا من اللحاق باثنين من الأنصار، سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، طاردوهما حتى أدركوا سعد. أما المنذر فقد عجزوا عنه، وكان ممن يعرف بالسرعة في العرب، كانت الخيل تطرده ولا تلحقه. أي نعم، وكان العرب مشهورين بالسباق، يعني كانوا يسابقون الإبل الخيل ولا تسبقهم الخيل. منهم واحد اسمه سلمة بن الأكوع، كان إذا جرى يعني من سرعته الخيل كلها تنقطع ولا تلحقه، وهذا من ضمنهم. المنذر بن عمرو كانت الخيل تطرده ولا استطاعوا يلحقونه، أما سعد فقد لحقوه وألقوا القبض عليه وربطوا يديه إلى عنقه وجعلوا يضربونه ويجرونه بشعره حتى أدخلوه إلى مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب وخلصاه من أيديهم، إذ كان سعد، لأن سعد زعيم الأوس والخزرج، سعد من زعماء أهل المدينة، إذ كان سعد هذا يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة، وتشاوروا الأنصار حين فقدوه أن يكروا ويرجعوا إليه، وإذا به قد أطلق ولحق بهم، فوصل القوم جميعا إلى المدينة. هذه هي البيعة الثانية، اسمها بيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جو إيماني تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين، وأيضا يخيم عليه الثقة بالله والشجاعة والاستبسال. فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المؤمن المستضعف في مكة، ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الحب والود لهذا الأخ. ولم تكن هذه المشاعر أيها الإخوة نتيجة نزعة أو يعني عابرة أو عاطفة جياشة، وإنما كان مصدرها الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه، إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على تاريخ الدهر أعمالا عظيمة، وأن يتركوا آثارا جليلة خلا عن نظائرها الغابرة والحاضر، وسوف يخلو حتى المستقبل إلا أن يشاء الله. هذه أيها الإخوة هي أحداث بيعة العقبة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة دين الله، وهي التي سبقت أحداث الهجرة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نجح في إيجاد الوطن الأساسي في وسط الصحراء التي كانت تلتهب كفرا وعنادا ويعني حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما مهد لقيام دولة الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن هاجر أيضا الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، وكان من ضمن من هاجر مصعب بن عمير رضي الله عنه، وسوف نقرأ إن شاء الله قضية مصعب وما حصل على هجرته من الفتح وإسلام الكثير من الرجال في أول أمر الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يجعل كيد من يريد لنا كيدا في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره، وأن ينزل عليه بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا ومشائخنا وشبابنا وشاباتنا إلى الحرص على هذا الدين والدعوة إليه والمجاهدة من أجله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يا إخوان ورقة خطيرة جدا ولها مساس بالعقيدة، ومن العجب أن تنتشر بين المسلمين، لأنها اشتملت على شركيات وعلى خرافات وزعبلات وعلى ألفاظ وطلاسم من عمل السحرة. المرجو من كل مسلم يعثر عليها أن يحذر منها وأن يمزقها وأن يبين لمن يحملها أو يروجها أن فعله والعياذ بالله هذا منافي للتوحيد وفي خطورة عليه وعلى إيمانه. طبعا حتى تقبل من قبل الناس يوضع فيها بعض الخير، لأن الشر المحض ما أحد يقبله، فلا بد يسوغ بوضع بعض الآيات. فوضعوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. طبعا هذا كلام آيات قرآنية وهي حق، وهم يوضعونها من باب وضع السم في العسل على شاس يمشي. إذا لو وضع سم الواحد 100% ما أحد يقبله، لكن يدس السم في العسل علشان يستساغ وينتشر. لكن ما تضمنته من الخرافات، يقول طبعا حاط دائرة كبيرة وفيها أسماء، طبعا أسماء شعوذة: تنفات، براغ، يغ، أكن، ديغلاك، عتيق، فيروز، بادور، ميرة، كور، بور، كلها من شياطين الجن. بعدين يقول أن هذه تنفع من، يقول أولا تجلب الفرح والسرور وتسهل البول، إيش جاب هذه من هذه؟ وتبعد الماء النازل على العين، يعني عملية جراحية، وتقطع وزيد تزيد الهيبة، وتجعلك مقبول عند الأمراء والوزراء، وتنفع في بكاء الأطفال، يعني ما عاد يبكي ولدك، وتنصر في الحرب، وتربح في التجارة، وأيضا تنفع في وجع الطحال. نشوف الكلام الفاضي. ولقضاء الحوائج وللخروج من السجن. عجيب، يكسر الأقفال ويمشي طوالي من المقران. وللوجاهة، ويجلب ويجلب إيش؟ العزة، وجلب محبة المخلوقين، ومسهل الأولادة عملية قصرية، وإيش؟ وصلاح الفاكهة، تنجح الفاكهة طوالي، بيعها قبل حلها يعني. يعني كلام فاضي، كل هذا الكلام يرفضه العقل ويرده الشرع. لكن العجيب أن بعض الناس من يوم يشوفها يروح يطبعها ويستعملها. ليش؟ لفساد المعتقد عند كثير من الناس. إلى المؤمن صاحب النور الذي عنده يقين وعنده عقيدة، من يوم يسمع مثل هذا بل أقل منه يعرف أنه باطل. لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن لا تكون هذه منتشرة عند الناس. لعلكم تذكرون قبل فترة أنه وجد تيس في بحرة، تذكرونه؟ نعم. وهذا التيس مشكل، يعني ليس تيسا ولا عنزا، يعني عنده آلة التيس وعنده آلة العنز، كان يحلب مثل العنز وهو تيس. وهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، فاعتقد الناس أن في هذا التيس عافية، فصار صاحبه يقول من شرب الحليب حليب التيس هذا خلاص يسلم، وتوجه الناس إليه ووقفوا طوابير على باب راع التيس، وصار يبيع الحلبة بألف ريال. تذكرون هذا الكلام قبل سنوات؟ طبعا التيس طلعت فيه معاملة رسمية، وقامت فرقة من الهيئات والشرطة أخذوا التيس وذبحوه وقسموه وكلوه، تيس ما في شيء. لكن خلاص حتى صاحب التيس هذا لما شاف الناس واجد راح يشتري حليب ويطبخ الحليب ويحط مع كل قدر ملعقة من حليب التيس، ويقول ينفع ينفع ينفع بإذن الله، قالوا هات بإذن الله. هذا ضلال والعياذ بالله. فمن يصدق؟ الذي يصدق التيس يمكن عقليته أحسن من هذا اللي يصدق هذه، انه هذا الكلام انك تاخذه وانه ينفع من البول وانه يمنع من افتح الشهيه، وانه يعني هذا كلام ما يصدقه عاقل. فالذي ارجوه من الاخوه الذين تحصل تحت ايديهم مثل هذه الخزعبلات او غيرها مما يروج له ويروج لاهل الباطل، ان يقضي عليه وان يحذر من فعله ان شاء الله. يقول: كنت تائها في الذنوب والمعاصي ومنغمسا فيها، والحمد لله من الله علي بالتوبه، لكنني أعاني من إسبال الثوب خوفا من الاستهزاء بي. لا إله إلا الله، تخاف من الاستهزاء بك إذا عملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن عملك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر عزة لك ومصدر فخر، أنك اقتديت بأفضل مخلوق وهو صلى الله عليه وسلم، فتشعر يعني بالخجل أنك اقتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن إيمانك ضعيف. لا يا أخي الكريم، ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ولأن جر الثوب فيه وعيد شديد، يقول عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا الحديث في من جره كبر، لكن واحد جره ما هو كبر بس يقول خلاص عشان مثل هذا، ما هو كبر بس يقول ما أبغى يستهزئون بي. قال: إزرة المسلم إلى نصف الساق، فإن أرخى فإلى الكعب، وما تحت الكعب ففي النار، رواه البخاري. فيا أخي المسلم اتق الله وارفع ثوبك واشعر بالفخر والعزة، لأن الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلك الفخر يا أخي أن تكون من أتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول: في منطقتنا وحينما تقام الأفراح يضربون الزير والزلفة ويعتقدون أنها مباحة، ويأخذون في يوم العرس من 5 إلى 12 ألف ريال، وأنا محتار حيث أنني أريد الزواج ولن أجد أحد أعرفه ويقبلني إلا إذا فعلت هذه الأشياء، أرجو أن تبين لي رأيك. أولا بالنسبة للزير والزلفة والطبول، فهذه محرمة على الرجال وعلى النساء، ولا يجوز، لأنها آلات له تبعث على يعني الإثارة وتحرك في نفس الإنسانية الرغبة في الباطل وتصد عن ذكر الله. وإنما أباح الشرع فقط الدف، والدف إناء مفتوح من جانب ومغطى من الجانب الثاني بجلد، وهذا إذا ضرب يحدث صوتا لكن لا يحدث نغمة، مو مثل الزلفة. الزلفة لا، مثل العود، إذا ضربت الزلفة تعطي صوت بنغمة تقطع القلب، وكذلك الزير. أما الدف لا، الدف كانت تضرب في خشبة. الغرض من هذا الضربات إعلان النكاح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قال: أعلنوا النكاح ويش؟ واضربوا عليه بالدف. فليس الغرض هو الرقص واللعب، لا، الغرض إشهار النكاح وإعلام الناس أن فيه زواج، وهذا الزواج لفلان على فلانة. إذا رؤيت بكرة معه قالوا أنها مرته، أو إذا حملت بكرة عرفوا الناس أنها تزوجت. فإعلان النكاح من أجل هذه المقاصد الشريفة. أما ما يفعله الناس اليوم من إحضار المغنين والمغنيات ومن إعطاء المطبلين والنقارين هذولا إلى عشرات الآلاف، كل هذا مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وأنت يا أخي المسلم، يا من تريد أن تتزوج، يجب أن تكون واضح من أول أمرك، وبين لمن تريد أن تتزوج عنده أنك من أهل الخير وأهل السنة، وأنك تريد أن تقيم زواجك على الشرع. فإن قبلك فالحمد لله، إذا ما قبلك هذا ما يصلح لك يكون نسيب أصلا. كيف تناسب واحد يبغى الشر من أول حياتك؟ هذا سيكون مصيبة عليك. وإذا ما لقيت في بلدك من تتزوج اذهب إلى غيره يا أخي، مو شرط تتزوج من قريتك. الحمد لله النساء كثير، يعني المؤمنات كثير، وبإمكانك أن يعني تجد بإذن الله إذا أردت أن تتزوج بالمرأة الصالحة التي تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول: في هذا المجلس بعض الشباب ممن بدأ بالالتزام ويحتاج إلى كلمة ووصية لعل الله أن ينفعه. وصيتي إلى الإخوة الذين هداهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بأن جاءوا إلى مجلس الذكر وحضور مجلس العلم، أن يحمدوا الله على هذه النعمة، وأن يسألوا الله أن يثبتهم على الإيمان، وأن يستمروا في السير في طريق الخير، فإنهم لزموا الطريق. وليس هناك طريق والله أيها الإخوة تحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة إلا هذا الطريق، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طريق الإيمان طريق النور، طريق الهدى، طريق العز، طريق السعادة، طريق الأمن، طريق الطمأنينة، طريق الفلاح، طريق الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. والله ما يفوتك شيء في الدنيا من جميع لذائذها، بل تأخذ أفضل شيء فيها. ثم إذا مت كان قبرك روضة من رياض الجنة، وإذا بعثت يوم القيامة كنت في مظلة الرحمن، وكنت أيضا ترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ كتابك بيمينك وتوزن فترجح موازينك، ثم تدخل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما تترك هذه الفضائل وهذه الأرباح من أجل شهوة عابرة؟ لا، صحيح بعض الناس يقول طريق الإيمان صعب، نعم فيه صعوبة، لكنها صعوبة تنتهي بالجنة. وطريق الكفر والمعاصي سهل، فيه لذة، فيه متعة، فيه حرية، فيه انفلات، لكنها لذة ومتعة تنتهي بالنار. فلا تنظر إلى الطريق، انظر للنهايات. الآن، وهذا المثل دائما أعيده، لو قيل لك الآن وأنت تريد الذهاب إلى مكة فيه طريقين، طريق يوصل إلى مكة بالخط السريع لمدة نصف ساعة وانت واصل مكة، والطريق مزدوج وفيه عدة اتجاهات أو مسارات ومضاء، وعلى جانبه مقاهي واستراحات ومطاعم ومبسوط. ولكن إذا وصلت مكة وعند أبواب مكة توقف سيارتك وتنزل من السيارة وتوضع القيود في رجلك وتودع السجن وتضرب 100 صوت. وفي طريق ثاني ما هو مزفلت مع هذه الصحاري مع الجبال هذه، طريق ما فيه زفلت، كل حفر وبطانيج وتغاريز، والوصول إلى مكة يبغى له يومين، ولا فيه استراحات وما فيه إلا عطش وتعب. لكن إذا وصلت مكة من الطريق هذا الصعب تستقبل عند أبواب مكة وتنزل، تعطى سيارة جديدة وفلة جديدة وزوجة جميلة ومبلغ من المال يكفيك وراتب 10,000 ريال. أسألكم بالله من أي الطريقين تمشون؟ إيش رأيكم يا أخوان؟ الناس كلهم يمشون مع الطريق الصعب، ولا يمشي في ذاك الطريق إلا واحد مجنون. وإذا مشى المجنون هل يخلونه الناس ولا يلحقونه؟ يقولون تعال يا خبل يا خبل تعال. إذا قال يا جماعة الطريق زين قالوا الطريق زين لكن قدامك شيء ما هو بزين. إيه نعم، فيعود يمشي من هنا. هذا المثال مصغر لطريق الجنة والنار. طريق النار فيه بسطة، فيه نوم عن الصلاة، فيه دشوش، فيه أفلام، فيه مسلسلات، فيه بنات، فيه سفر للخارج، فيه خمور، فيه كل شيء أبسط بس. لكن بعدين عند الموت، عند الموت تنسى كل شيء ويذهب كل شيء. وطريق الجنة فيه صعوبة، فيه صلاة تفجر، فيه غض بصرك كل ما تشوف مرة، غض بصرك كل ما سمعت أغنية صكها، فيه ريال حلال وريال حرام، لكن أيام وليالي بس إلى أن تموت. ثم عند الموت يقال لك ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فلو ترك الإنسان ونفسه، النفس تحب الدعة وتكره القيود وتحب العاجل، لكن الإنسان يتدخل بعقله ويقول يا نفس لا نصبر شوية، مثل الطالب أيام الامتحان يصبر شوية على المذاكرة علشان ينجح في آخر السنة، ولا النفس ما تبغاك تذاكر، لكن من أجل أنك تمنيها بنتيجة الامتحان وتخرجك من الجامعة وأيضا احتلالك الوظيفة وبعدين تزوجك بزوجة، فتتعب نفسك علشان تنجح. وإلا لو أردت أن تطيع نفسك ما تبغى تحضر درس ولا تدخل كلية ولا تحضر محاضرة، لكن غصب. ليش تغصب نفسك؟ من أجل النهاية. كذلك أنت في طريق الإيمان اغصب نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فيا إخوتي في الله، يا من تحضرون لأول مرة مسكتم الطريق فلا تتركوه حتى تلقون الله سبحانه وتعالى، استمروا واثبتوا، لأن العبرة بالنهايات. ليس غريبا أن تهتدي، يمكن تهتدي بناء على زميل ولا شريط ولا عارض ولا حادث ولا موت أو مقبرة، يعني جتك عاطفة وجيت تحضر، لكن المهم أن تستمر، لأن الله عز وجل يحاسب الناس على ضوء النهايات. الآن الخيل في مضمار السباق، العبرة بيش؟ بمن يصل في النهاية. لو فيه حصان من يوم بدأ السباق هو الأول ويوم ما بقي إلا 10 أمتار وقف، إيش رأيكم فيه؟ هل ينفع كونه أول في أول السباق؟ لا. كذلك في السباقات، سباقات الجري في ألعاب القوى، في سباق 100 متر و200 و400 و1500 و3000 و5000 وماراثون، النهاية هي الكلام. لو في واحد متسابق بدأ الأول الأول الأول الأول إلى الآن آخر شيء وبعدين تعب، ما ينفعه، لو بقي متر واحد لازم يغلق. العبرة بالنهاية، وأنت كذلك العبرة بالنهاية. فأنت إذا مسكت الطريق امسك حتى تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، لأن يمكن أنت تنحرف لحظة وتموت عليها فيختم لك بسوء الخاتمة. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وفي هذا الحديث حث للمسلم على أن يعمل بعمل أهل الجنة حتى يموت، ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي هذا الحديث أيضا حث للمسلم الذي يعمل بعمل أهل النار أن يسرع من الآن فيعمل بعمل أهل الجنة، يمكن يموت بعدها. وليس في الحديث ما يفهمه بعض المغفلين، يقولون خلاص أنا بعمل بعمل أهل النار إلي أن أجي عند الموت وألف من عناك وأعود. ما هي على كيفك المسألة؟ تلعب على ربي؟ لا يا أخي، اعمل من الآن فإنك لا تدري متى تموت. كثير من الشباب، أذكر أيها الإخوة، في مجلس من مجالس الشباب في مدينة أبها، وكان فيهم رجل صالح طلاب في كلية الطب، وكان فيهم شاب طيب علم بالاجتماع فجاء إليهم وجلس معهم وحدثهم عن الله وخاطب قلوبهم بخطاب الإيمان وأثر فيهم تأثيرا عجيبا، ويعني استجابوا له وقرروا التوبة. إلا شاب واحد منهم كان متردد، وكان يقول له، يقول يا شيخ انت عقدت علينا، احنا جينا نبغى نسمر وناخذ حريتنا، انت بدأت طوالي بالموت والآخر، احنا شباب يا شيخ، بعدين لما نكبر يمكن نتوب ذاك الساعة. قال له الاخ هذا، قال يا اخي من يضمن لك انك تعيش بعدين يا اخي؟ انت الان ما تدري متى تموت. قال لا ان شاء الله اعيش وان شاء الله بعدين اتوب. اي نعم. وانفض المجلس وخرجوا وركب كل منهم سيارته، وخرج هذا الولد نفسه، هذا الذي تكلم بالكلمة هذه، خرج وما مات تلك الليلة الا في قبره. اي نعم، كان ماشي وامامه في الضباب وعلى الحزام الدائري سيارة محملة بالحديد وخارج الحديد خارج كذا، وما جاء مسكين مسرع ما شاف الا دخل عليه الحديد في السيارة وقطع تقطيع ومات ودخل قبره. نسأل الله ان يعفو عنه وعن جميع المسلمين. فما تدري يا اخي متى تموت، الموت هذا غيب، وما دمت ما تدري اجل خلك مستعد من الحين، انجى الموت واذا بك مستعد، وانت اخر الموت اذا بك ما شاء الله كل يوم تحصد عمل صالح، لأن لك خيارين صالحين إن تبت. لكن لو جاءك الموت من تايب؟ إن جاءك الموت من تايب خسرت الدنيا والآخرة، وإن تأخر الموت ومن تايب كنت كل يوم تزيد في الضلال والعياذ بالله، ويصعب عليك التوبة، لأن الشر في النفس مثل الشجرة، إذا قطعتها وهي صغيرة سهل عليك، لكن كل ما خليتها كل ما كبرت كبرت كبرت إلى أن تضرب جذورها في الأرض تجد ما تقدر تقطعها. فشجرة النفاق والكفر والمعاصي في قلب الإنسان كذلك، إن كان قطعتها وعادها صغيرة عادك شاب سهل عليك، وإن كان خليت الانتسين كبير، ترى كثير من الناس الآن شيبان كبار ما يستطيعون يتوبون. ما تعرفون شيبان كثير ما يصلون فيه؟ ليش؟ هو قدو شايب، قدو يعرف أنه بيموت، تقول له لا يا شيخ ما قدرت ما قدرت. نعم. ليش؟ تمكنت شجرة الكفر والنفاق في قلبه إلى درجة أنه ما يستطيع. فهل تريد أن تعيش إلى أن تصير شايب مثل هذا؟ أي نعم. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا سارت من الخشب. الغصن الصغير حده أخضر تلويه على ما تريد، لكن إذا سار خشبة خلاص عوجة، يقعد أعوج لين يموت. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأكتفي بهذا، وأود أن أنوه إلى أن هذا الدرس سوف يتوقف خلال أشهر الصيف، شهر 2 و3 و4، نظرا لعدم وجودي في المنطقة سأكون في أبها إن شاء الله، وسنبدأ الدرس بإذن الله في موعده الشهري في الشهر 5 في شهر جمادي الأولى إن شاء الله، في نهايته في آخر شهر من يوم السبت من آخر كل شهر. أما شهر 2 و3 و4 فسوف يتوقف، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.